وزوجناهم بحور العين زوجات وصفهن لو أطلت واحدة منهن على أهل الدنيا لملأت ما بين السماء والأرض ريحا ما أجمله وأطيبه لو أطلت لحجب ضوءها ضوء الشمس من جمالها وبهائها وكذلك وزوجناهم بحور العين يدعون فيها بكل فاكهة يطعمون يأكلون ويتمتعون آمنين يأكل ما لذ وطاب وما اشتهى لا يجد ألما ولا تعبا إنما هو آمن من أي ألم وآمن من أي مرض إنها بنان أعد الله كرامة لأولياء الصالحين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون اللهم اجعلنا يا ربنا من هؤلاء الكرام قال الله عنهم الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون ثم يقول لكم ربكم تعالى وكذلك ملائكة الكرام وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون اللهم أعنا على العمل الصالح يا رب العالمين اسمعوا أيها السعداء الكرام إن نبينا صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ما شاء الله نعيم يستحق منك أن تبذل من أجله الغالي والنفيس لا تدخر شيئا لغد لا تدخر مجهولا يمكن أن تبذله لله لا ركعات ولا صفحات من كتاب الله ولا صدقة ولا صلة رحم ولا أي عمل تستطيع أن تقربه إلى الله اعمل يا عبد الله وجد واجتهد فثوابك عظيم قال عنه نبيك صلى الله عليه وسلم قال الله أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ثم قال اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون الحمد لله الكريم الحمد لله الذي يعطي بلا حساب الحمد لله غافر الذنب الحمد لله قابل العمل الحمد لله الذي يرفع الدرجات بفضله منة منه وتكرما الحمد لله الذي يجبر كسر الكثير ويجبر الضعيف ويقبل اليسير منه يجعله كثيرا سبحانه جل جلاله أيها الأحبة الكرام في الصحيحين أن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه قال أول زمرة يدخلون الجنة اللهم يا سيدي اجعلنا من عبادك هؤلاء اللهم اجعلنا من أول زمرة يدخلون الجنان قال عن صفتهم أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر ثم الذين يلونهم كأشد كوكب دري في السماء إضاءة انظروا عباد الله نعيمكم كامل لا نكد فيه ولا نقص فيه بوجه من الوجوه قال صلوات ربي وسلامه عليه متمما لا يقولون ولا يتغوطون ولا يدخلون ولا يمتخطون ثم قال رشهم المسك يعني هذا الطعام والشراب اللذيذ الشهي الكثير الذي يأكلونه إنما يخرج على أبدانهم رشح مسك بفضل الله سبحانه فإذا بطون قد ضمرت وذهب ما فيها من أثر الأكل والشرب قال عليه الصلاة والسلام مجامرهم الألوة عود الطيب لكل واحد منهم زوجتان من الحور العين يرى مخ ساقيهما من وراء اللحم من الحسن لا اختلاف بينهم ولا تباغض على قلب رجل واحد، على قلب رجل واحد على صورة أبيهم آدم، 60 ذراعا في السماء، صلى الله على محمد الذي جاء بهذا الهدى المبين وجاء بهذا الجزاء الكريم. يا عباد الله، إن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه قال: إن للمؤمن في الجنة خيمة. إخواني وأحبابي الذين يحبون الخيام يذهبون يستريحون فيها، لك خيمة يا عبد الله، ولك خيمة يا أيتها المؤمنة الكريمة. لكن والله لو جمع ذهب الدنيا كله لا يساوي هذه الخيمة. قال: إن للمؤمن خيمة في الجنة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا. الله أكبر، 60 ميلا يعني قرابة 100 كيلومتر، مسير في الأرض وارتفاع في السماء، بيت مربع هو من لؤلؤة واحدة مجوفة ما سمع بمثلها أهل الدنيا كلهم. إنما ذلك جزاء عبد من عباد الله قام بالليل وصلى لله تعالى وصام بالنهار وأنفق وتصدق وبكى من خشية الله، هنيئا لكم يا أيها الصائمون، والله جزاؤكم لا يخطر على قلب بشر. الحمد لله أن لنا ربا واحدا كريما لا إله إلا هو، نعبده ونركع ونصلي له وندعوه وحده ونتقرب إليه بصالح العمل، ونسأله أن يتقبل جل جلاله. أيها الأحبة، اسمعوا لهذه الأحاديث العظيمة. ثبت بالصحيح أن رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي منادي، ما أجمل هذا النداء وما أعذبه على أسماعهم، اللهم اجعلنا ممن ينادون هذا النداء الكريم. قال عليه الصلاة وأتم السلام: ينادي منادي: يا أهل الجنة، إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا. أيها الأحبة الكرام، يا أولياء الدنيا، إن السادة الكرام المؤمنين الأغنياء في الحياة الدنيا، كل غني سواء كان مسلما أو كافرا يخاف الموت، ثم هو كذلك وهو في هذا النعيم الكريم الذي يحبه يخاف المرض ويسعى بكل وسيلة لأن تكون صحته جيدة، يكشف عند الأطباء كل فترة ويأخذ الدواء المناسب ولا يتأخر عنه أبدا لأنه يريد صحة طيبة، وكذلك يخاف أن يأتي ظالم يسلب منه هذه النعمة يسلو عليه. وإذا بك يا عبد الله مولاك يؤمنك يوم القيامة ينادي منادي من قبل رب العالمين: يا أهل الجنة، إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، حياة بلا موت، ما أجمل هذه الحياة، حياة تستحق من العبد أن يسهر الليالي وأن يظمأ النهار وأن يقوم لله بحق وأن يتنازل عن شهوات نفسه لله رب العالمين. نعم، إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تنعموا نعيم لا بؤس بعده أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا. كم من مؤمن مريض في هذه الحياة الدنيا يعاني، ولكنه ثابت صابر محتسب لربه مسارع في مرضاته، هذا السعيد يوم القيامة يناديه ربه: هذا المرض الذي كان عندك يا عبدي لن تراه أبدا، ولن يصل إليك شيء يحزنك، إن هذه الدار هي دار نعيم بلا نكد، دار نعيم دائم أبد الآباد. بل اسمعوا أيها السعداء، مولاكم يناديكم بذاته العلية، الله أكبر، ملك الملوك، يناديك يا عبد الله ويناديك يا أمة الله. إن الله تعالى كما ثبت الحديث بالصحيح ينادي أهل الجنة إذا دخلوا الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، والخير في يديك والشر ليس إليك. فيقول الله تعالى لهم: هل رضيتم؟ الله أكبر. مولاكم يتمنى رضاكم، مولاكم يريدكم أن ترضوا عن النعيم الذي يحبكم الله به ويتعفكم إياه. يقول الله تعالى: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون: يا ربنا، وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك، اللهم اجعلنا منهم يا ذا الجلال والإكرام. فيقول ربنا: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا ربنا، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول ربنا الكريم جل جلاله: اليوم أحلل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. اللهم أحلل علينا رضوانك يا رب العالمين فلا تسخط علينا أبدا يا ذا الجلال والإكرام. روى الإمام مسلم في صحيحه أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: سأل موسى ربه قائلا: يا رب، ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ أقل أهل الجنة نعيما يا عباد الله؟ اسمعوا لمكانته العلية حتى تسهلوا في هذه الدنيا التي تكالب عليها الخلق وقطعت الأرحام من أجلها، وترك الناس كثيرا من الواجبات من أجل حرصهم على الحياة الدنيا الثانية. قال رب العالمين لموسى عن أدنى أهل الجنة منزلة: يا موسى، ذاك رجل يبي بعدما أدخل أهل الجنة الجنة، فيقول الله لو عبدي: اذهب فادخل الجنة. فيقول: يا رب، كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أقداتهم؟ فيقول الرب الكريم: يا عبدي، أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ قال: رضيت ربي. قال: هو لك ومثله ومثله ومثله. ثم قال في الخامسة: وعشرة أمثال ذلك، يعني له 50 ضعفا مثل ملك ملك من ملوك الدنيا. قال: ولك ما اشتهت نفسك وفرت عينك. أبعد هذا يا عبد الله؟ تحزن على خير دائم يفوتك من الدنيا؟ أبعد هذا تقطع الأرحام من أجل عرض دائم؟ أبعد هذا تطمع الدول بعضها في بعض ظلما وعدوانا؟ أبعد هذا يظلم القوي الضعيف؟ لا إله إلا الله. لما رأى موسى ذلك قال: يا رب، وأعلاهم منزلة. قال: يا موسى، أولئك الذين أردتم غرست كرامتهم بيدي فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، كان حبيبنا يريدنا أن ترتفع الهمم، فكان يقول: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى بلا حساب ولا عذاب يا رب العالمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. أعمال توجب لك الجنة يا عبد الله، يا من اشتقت الآن لثواب ربك ونعيمه المقيم. اسمع لبعض الأعمال التي توجب لك بإذن الله تعالى الجنان. أول هذه الأعمال وأعظمها الإخلاص لله دائما أبدا. أخلص يا عبد الله لربك، احذر الرياء، احذر أن تعمل أعمالا تريد في الظاهر بها وجه الله وإنما أردت بها غير وجهه الكريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لقى الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. اللهم اقسم لنا بالتوحيد يا رب العالمين. وربنا يقول: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ثانيا: الصبر على أقدار الله تعالى والصبر على عبادته. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. واسمع لهذه الأحاديث المباركة. صح عن حبيبنا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضت منهما الجنة. حبيبتاه هما العينان. إذا قدر الله تعالى لأخ من إخواننا فقدا لبصره أو ضعفا في عينيه فصبر لله الواحد الأحد، أبشر هذا الأخ وهذه الأخت الكريمة بالجنان. وعد صدق جاء على لسان سيد الأنبياء وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا فصبر واحتسبه إلا الجنة. هذا الصفي قد يكون أخ أو أب أو أم أو ابن أو صديق صاحب اصطفيته من الحياة الدنيا، فإذا قدر الله وانتهى أجل هذا الصفي فصبرت لله تعالى لك عند الله الجزاء الأوفى ألا وهو الجنة بفضل الله سبحانه. وقال ابن عباس والحديث بالصحيح: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قال: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت رسول الله لتتعلم. الأخت الكريمة المسلمة: أتت رسول الله هذه المرأة السوداء؟ قالت: يا رسول الله إني أسرع وإني أتكشف فادعو الله لي. قال: يا أمة الله، إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله فعافاك. قالت: أصبر ولكن ادعو الله ألا أتكشف. رضي الله تعالى عنها، حية كريمة تأبى أن تتكشف وهي في موطن ليس فيه تكليف. أختي الكريمة التي تخرج من بيتها كاشفة عن وجهها متبرجة وقد فعلت من الزينة ما لا تفعله لزوجها في بيتها، احذري فإن الملائكة تلعنك، واحذري أن تقعي في غضب الله جل جلاله. هذه أختك التي سبقتك إلى الجنان تأبى وتحزن أن تنكشف أو ينكشف شيء من بدنها وهي في حال رفع القلم عنها، فنسأل الله الهدى. رابعا: قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة ثلاثة، اللهم اجعلنا منهم يا أكرم الأكرمين. أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق، ورجل رحيم رفيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. هؤلاء من أهل الجنة. وختاما: وأعمال أهل الجنة كثيرة. اسمعوا لهذا الحديث العظيم الثابت في حديث صحيح مسلم رحمه الله. قال صلى الله عليه وسلم: من سره أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به، سواء تعرفهم أو لا تعرفهم، سواء كانوا في بلدك أم ليسوا في بلدك. ورحم الله ابن عباس حيث قال: والله إني لأسمع بالغيب ينزل في أرض من بلاد الله فأفرح لفرحهم وليس لي فيها سائمة، وما ذاك إلا لكمال إيمانه وأنه حقق أعلى أنواع الإيمان أنه يحب لإخوانه مثل ما يحب لأنفسهم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام نسألك الجنة بلا حساب ولا عذاب، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى يا أكرم الأكرمين. اللهم أسكنني وإخواني وأخواتي ووالدينا وأبنائنا وزوجاتنا وأحبابنا في الله أجمعين، أسكننا الجنة أول الداخلين وأجرنا يا ربنا من النار. اللهم اسكرنا ولا تنضحنا، واكرمنا ولا تهنا، وألم نعمك علينا. اللهم لا تسلب نعمك منا أبدا ولا تنقصها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك المزيد من فضلك. اللهم احفظ قطر من فيها إلى آخر الزمان. اللهم اجعلها دائما أبدا دار أمن وأمان، وأسبق نعمك دائما أبدا على عبادك وعلى سائر بلاد المسلمين في كل مكان. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم انزل الشحناء من بينهم يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم اخذل من خذل دينك وعبادك، اللهم من خذل الدين اخذله في الدنيا والآخرة يا رب العالمين، ومن نصر دينك وعبادك انصره نصرا مؤزرا وقوه وثبت ملكه وانشر محاسنه واكتب معايبه بكرمك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الثبات على الامر والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنان ونجنا من النيران. ولا تنسوا أيها الأحبة الكرام زكاة الفطر فهذا أوانها، إنما أمر رسول الله أن تخرج قبل صلاة العيد فلا يتأخر أحد في إخراجها عن صلاة العيد، وهي صاع من طعام 3 كيلو جرامات. وذهب جماهير العلماء إلى أن الواجب إخراجها طعام، وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه يجوز إخراجها نقودا إذا كان ذلك لمصلحة الفقير. اللهم أعد هذه الأيام علينا جميعا يا رب بالإيمان والأمن والصحة والعافية، وأعدها سنوات عديدة يا رب العالمين، ولا تجعل هذا اليوم ولا هذا الشهر هو آخر عهدنا برمضان. اللهم لا تجعله آخر العهد برمضان، وأعده علينا جميعا سنوات عديدة مديدة. وصلى الله على محمد وآله وصحبه، وأقم الصلاة. الله أكبر. الله